الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر ردة أهل البحرين. قال: قال عيسى بن طلحة: لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كسرى: من يكفيني أمر العرب؟ فقد مات صاحبهم وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن يريد الله بقاء ملكهم فيجتمعون على أفضلهم. قالوا: ندلك على أكمل الرجال، مخارق بن النعمان ليس في الناس مثله، وهو من أهل بيت دانت لهم العرب، وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل، فأرسل إليهم، وهؤلاء من أهل البحرين وهجر كما سيأتي. قال: وأخذ منهم 600 الأشرف فالأشرف، وارتد أهل هجر عن الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل البحرين وهجر أبا عبيدة بن الجراح، كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف، وأمر فيهم فترة العلاء بن الحضرمي، وأرسل كتابا معه إلى ملكهم، فأسلم من أسلم، وبقي طوائف على النصرانية وعلى المجوسية، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع فيهم، فأمرهم أن من أسلم فعليه الزكاة بماله تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ومن لم يسلم فالجزية. حتى أنهم كانوا يمرون بالأخوين أحدهما مسلم فيؤخذ منه العشر، وآخر غير مسلم فيؤخذ منه الجزية. وجاء معنى ذلك كذلك خارج الصحيحين، أي بهذا المعنى في مسند الإمام أحمد وغيره بأسانيد يشد بعضها بعضا. وما سيأتي أكثره لم يرد فيه إسناد صحيح، ولكن لا يخرج أكثره عن الأسانيد الضعيفة التي تصلح للشواهد والمتابعات، ففيها ما هو منقطع أو مرسل أو بلاغ أو فيه بعض من لا يعرف، ولكن يشد بعضها بعضا بما يثبت أصل قتال المسلمين لأهل البحرين في الردة. فأصل ذلك ثابت صحيح، صحت به الأحاديث المرفوعة والموقوفة، يعني بعضها فيها ذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وبعضها موقوفات ومقطوعات. فأصل قتال أهل البحرين ثابت، وما سيأتي ها هنا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وارتد أهل هجر عن الإسلام، فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال: ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية؟ وإني لم آتكم قط إلا بخير، وإن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي لفظ أنه قال: ما شهادتكم على موسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله، أنه رسول الله. قال: فما شهادتكم على عيسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عاش كما عاشوا ومات كما ماتوا، وأتحمل شهادة من أبي أن يشهد على ذلك منكم، فلم يرتد من عبد القيس أحد، أو قال من أبى، من أبى أن يشهد على ذلك منكم، ومعناه لا يتخلفن أحد عن هذه الشهادة. وأتحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذلك منكم، قال فلم يرتد من عبد القيس أحد، ومعناه بقوا جميعا على الإسلام. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين، وعزل العلاء بن الحضرمي، فقال أبلغوني مأمني، ولم يعزله عليه الصلاة والسلام لنقص، ولكن عزله لما هو أنفع. وأصل القصة في الصحيحين كما قلنا في حديث عمرو بن عوف، وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بأسانيد فيها ضعف لكن لها شواهد ومتابعات تحسن بها. قال فأشهد أو قال فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم، فقالوا لا تفعل، فأنت أعز الناس علينا، وهذا علينا وعليك فيه مقالة. قالوا يقال فر من القتال فأبى، وانطلق في 300 رجل يبلغونه المدينة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألا تبث مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ فقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أنه يكره الخروج فيكون عاملا من العمال، وكان قد ترك ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عزله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي فبعثه إلى البحرين في 16 راكبا، وقال امضي فإن أمامك عبد القيس، يعني قبيلة عبد القيس. فسار ومر بثمامة بن أثال، وثمامة كما مر معنا من أهل اليمامة، فأمده برجال من قومه بني سحيم، ثم لحق به. فنزل العلاء بحصن يقال له جواثا، ينطق بالألف ويكتب بالألف المقصورة والألف الممدودة. قال وكان مخارق قد نزل بمن معه من بكر بن وائل حصن المشقر، حصن عظيم لعبد القيس. فسار إليهم العلاء في من اجتمع إليه فقاتلهم قتالا شديدا، حتى كثر القتل في الفريقين والجارود بن المعلى بالخط. يبعث البعوث إلى العلاء، وبعث مخارق الحطم ابن شريح أحد بني قيس بن ثعلبة إلى مرزبان الخط يستمده، فأمده بالأساورة. فنزل الحطم ردم القداح، وهذه أسماء مواضع. قال وكان حلف ألا يشرب الخمر حتى يرى هجرا، يعني يكون لهم النصر لدخول هجر. قال وأخذ المرزبان الجارود رهينة عنده، وسار الحطم وأبجر العجلي حتى حصلوا العلاء بجواتة، يعني تلاقوا به. فقال عبد الله بن حذف وكان من صالح المسلمين ألا أبلغ أبا بكر رسولا وسكان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى نفر يسير قعود في جواثا محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. فمكثوا على ذلك محصورين، يعني في الحصن، حصن جواثا، وأرسلوا بهذا يطلبون المدد. قال وسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لغطا في العسكر، يعني أصوات، فقالوا لو علمنا أمرهم، يعني ما هذه الأصوات. فقال عبد الله بن حذف أنا أعلم لكم علمهم، يعني سأستعلم وسأبحث. فدلوه بحبل، أنزلوه بحبل، فأقبل حتى دخل على أبجر العجل وأمه منهم، يعني أم عبد الله، قال: ما جاء بك؟ لا أنعم الله بك عينا. قال: جاء بي الضر والجوع، وأردت اللحاق بأهلي فزودني. فقال: أفعل على أني أظنك والله غير ذلك. بئس ابن الأخت أنت سائر الليلة. فزوده وأعطاه نعلين، وإعطاء النعلين علامة كان يفعلها العرب لمن من عليه بالفكاك، يعني كأنه في حماية فلان صاحب النعلين. قال: وأخرجه من العسكر، وخرج معه حتى برز، يعني ابتعد، فمضى كأنه لا يريد الحصن حتى أبعد، ثم عطف فأخذ بالحبل فصعد، يعني مرة أخرى من مكان آخر إلى الحصن. فقالوا: ما وراءك؟ قال: تركتهم سكارى، قد نزل بهم تجار معهم خمر فاشتروا منهم، فإن كان لكم بهم حاجة فالليلة. فنزلوا إليهم فبيتوهم فقتلوهم، فلم يفلت منهم أحد. ووثب الحطم فوضع رجله في الركابات وجعل يقول: من يحملني؟ فسمعه عبد الله بن حذف فأقبل يقول: أبا ضبيعة؟ قال: نعم. قال: أنا أحملك. فلما دنا منه قتله، وقطعت رجل أبجر العجلي فمات منها، وانهزم فلهم، يعني قوتهم، فاعتصموا بمفروق الشيبان. ثم سار العلاء إلى مدينة دارين فقاتلهم قتالا شديدا وضيق عليهم. فلما رأى ذلك مخارق ومن معه قالوا: إن خلوا عنا رجعنا من حيث جئنا. فشاور العلاء أصحابه فأشاروا بتخليتهم، فخرجوا فلحقوا ببلادهم، وطلب أهل دارين الصلح، فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيديهم من أموالهم، وما كان خارجا منها فهو له. قال: وطفقت بكر بن وائل تنادي: يا عبد قيس، أتاكم مفروق في جماعة بكر بن وائل؟ فقال عبد الله بن حذف: لا تواعدون بمفروق وأسرته، إن يأتنا يلقى منا سنة الحطم، فالنخل ظاهرها خيل وباطنها خيل تكدس بالفرسان في النعم، وإن ذا الحي من بكر وإن كثروا لأمة داخلون النار في أممي. ومعناه يبين لهم أنهم لا حماية لهم بمفروق الشيبان ولا غيره. وهذه التفاصيل جاء بعضها عند ابن سعد، وهكذا ذكر بعضه ابن إسحاق. وأشار في المجمع أن الطبراني رحمه الله رواه بإسناد رجاله ثقات إلى ابن إسحاق، وابن إسحاق يرويه مرسلا. وهكذا جاء نحوه عن عروة ابن الزبير مرسلا عند الطبراني وفي إسناده ابن لهيعة. وهذه الأسانيد كما ترون فيها ضعف، لكن يشد بعضها بعضا فتثبت أصل القصة لا تفاصيلها. قال: ثم سار العلاء إلى الخط، اسم موضع كما تقدم، حتى نزل إلى الساحل، وجاءه نصراني فقال: ما لي؟ إن دللتك على مخاضة تخوض منها الخيل إلى دارين، يعني طريق ومنفذ يدخلك عليهم. قال: وما تسألني؟ قال: أهل بيت بدارين، يعني لا يتعرض لهم. قال: هم لك. فخاض به فظفر بهم عنوة وسبى أهلها، لأنهم لم يصالحوه، لو صالحوه لا كان لهم ما يكون في الصلح. قال: وقيل حبس لهم البحر حتى خاضوه، وكانت تجري به السفن قبل ثم جرت بعد. ويروى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناده ضعف وحسنه بعضهم بشواهده أنه رأى من العلاء، ذكر أن من أحب الناس إليه العلاء بن الحضرمي، وكان قد خرج معه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأنه لم يرى شيء بمثل ما رأى مع العلاء بن الحضرمي، ثلاثة أشياء عجيبة، وذكر تلك العجائب الثلاث، منها أن الله عز وجل وفقه بصالح دعائه ومن معه، أن حبس الله عز وجل البحر فمشوا، يعني في مكان لا يعلم الناس فيه إلا البحر، لكن أمضى الله عز وجل الجيش بعظيم قدرته، نزح البحر بما يكون به مرور الجيش. وذكر الثانية أنهم مر بهم قحط شديد فدعا الله فجمع الله له مثل الترس سحابة حتى نزل الماء فأنجاهم الله. والثالثة أن الله توفاه، أي العلاء بن الحضرمي، في الصحراء فلم يدروا ما يصنع به، وقد أمر أن يخلوه في موضعه حتى ظنوا أن السباع تأكله، فذهبوا ورجعوا إليه فلم يجدوه، يعني ووري يسر الله له من يواريه. وورد ذلك كما ذكر الهيثمي في المجمع عند الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم الهروي ولد إسماعيل قال لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، لكن جاءت له شواهد ومتابعات مراسيل وغيرها تؤيدها، فقد ذكر معناه ابن سعد في الطبقات، وهكذا كذلك سعيد بن منصور عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، بما يثبت أصل هذه القصة كذلك. قال رحمه الله: وكانت تجري فيه السفن قبل ثم جرت بعد. قال: ويروى أن العلاء وأصحابه جأروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر، فأجاب الله دعاءهم، وكان دعاءهم: يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا يمشون على مثل رملة. وهذا الدعاء لم يثبت بإسناد صحيح، لكن كما قلنا أصل القصة ثابت بغير هذه التفاصيل. قال: فقال عفيف بن المنذر في ذلك: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل. ومعنى أن الله عز وجل أراهم آية بانسحاب البحر ومرورهم في ذاك الخليج. قال: ولما رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين صالحوا على ما صالح عليه أهل هجر. ولما ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر رضي الله عنه، فنزلوا على طلحة والزبير رضي الله عنهما وأخبروهما بقيامهم في أهل الردة، ثم دخلوا على أبي بكر، وحضر طلحة والزبير فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنا قوم أهل إسلام، وليس شيء نحب إلينا من رضاك، ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحر وطواحين. وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب وقال: اكتب لنا كتابا. فكتب، فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه، فلما قرأه تفل في الكتاب ومحاه، يعني تفل لأجل أن يمحوه. ودخل طلحة والزبير فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ فأخبروه، فقال أبو بكر: إن كان لئن كان عمر كره شيئا من ذلك فإني لا أفعله. فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر فقال له أبو بكر ما كرهت من هذا؟ قال كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة وأنت تقسم على الناس فتأبى أن تفضل أهل السابقة وتعطي هؤلاء قيمة 20,000 دون الناس. وأبو بكر إن صحت القصة ولم ترد بإسناد صحيح لم يعطهم لأجل المفاضلة ولكن أعطاهم كما ذكر رضي الله عنهم أرضاهم جميعا. فهو أعطاهم بما يكون به تقوية المسلمين في تلك البلاد، فهو اجتهاد منه رحمه الله، خصوصا أنه لم يعطهم في شيء يظن أن فيه منفعة للناس، إنما أعطاهم أرضا من البحر وما يكون معه من طواحين. قال رحمه الله فتأبى أن تفضل أهل السابقة وتعطي هؤلاء قيمة 20,000 دون الناس، يعني أنت الذي عرفت بالعدل ولم تعطي أحدا لأجل سبقه بالإسلام ما يخصه، فكيف تعطي هؤلاء ما له قيمة؟ ومعناه أن أبا بكر أعطاهم شيء لم يكن يظن أن له قيمة، وفي الحقيقة له قيمة، فلذلك وافق أبو بكر رأي عمر بأن لا يعطى هؤلاء من هذا. قال فقال أبو بكر وفقك الله وجزاك خيرا، هذا هو الحق، يعني ما دام له قيمة إذن يرجع عن هذه العطية لأنه ينافي العدل، وهذا إن صحت القصة فلا إشكال فيه. فالخلاصة أورد المؤلف رحمه الله هذه التفاصيل في قتال أهل البحرين أي من ارتد منهم، وهو يشير بهذا رحمه الله إلى أن الصحابة رضي الله عنهم وقد بسط القول في مبحث أهل الردة، قد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة، لأجل ماذا؟ لأجل منع الزكاة أو لأجل كذلك إعانة بعض أهل الردة وتحالفهم معهم على ما تقدم تفصيله في أنواع من قتل من أهل الردة، فلم يمنعهم قتال أمثال هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله، فكيف بمن عبد القبور ودعا غير الله وقد أقيمت عليه الحجة ونصح من قبل السلطان فأبى إلا القتال، لأنه أنكر على الشيخ في زمانه رحمه الله هذا المعنى، فأراد أن يبين بمثل هذه الأخبار رحمه الله هذا المعنى الذي به يعلم الناس أهمية التوحيد في حياة المسلمين. وإلى هنا والله تعالى أعلم.